السلام عليكم. الحمد لله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فيعني اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. يعني اللهم لك الحمد. يعني احتمال النهارده يكون ده الفينش بتاع المادة. الحمد لله يعني تقريبا كده النقاط اللي اتفقنا فيها تكلمنا فيها بفضل الله. النهارده بقى إن شاء الله يعني يعتبر ممكن يكون آخر لقاء بإذن الله على يعني على ترتيبنا بإذن الله آخر لقاء في المادة بإذن الله. أو لو في يعني ممكن يبقى في لقاء تاني يعني على حسب بس ما حدد مع الدكتور حازم لو في نقاط تانية نضيفها في المادة. ولكن في الغالب هيكون ده اللقاء الأخير إن شاء الله. يعني اللهم لك الحمد. يعني ربنا أتمم لنا هذه النعمة وإن كان يعني إحنا قصرنا معاه جامد وانقطعنا كتير. ولكن يعني نسأل الله أن يعفو عنا وأنتوا يعني تسامحونا بإذن الله. إن شاء الله النهاردة بقى نتكلم عن ولكن قبل ما نتكلم طيب نرقل لوالدة أختنا أمة الرحمن. نسأل الله أن يشفيها شفاء وغدر صغرا. اللهم اشفها وعافيها يا رب. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك. اللهم اشفها شفاء لا يغادر صغرا. اللهم اشفها وعافيها واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا يعني يتم شفاءها على خير ويرجعها بالسلامة بإذن الله. النهاردة بإذن الله نتكلم عن برضو قبل ما نتكلم يعني يعني حابب أشكركم جدا ما شاء الله مجهودكم رائع جدا جدا. يعني ربنا يجزيكم كل خير. ربنا يبارك فيكم جميعا ويبارك في أوقاتكم وفي أعماركم. ما شاء الله عملتم مجهود رائع جدا في الواجب اللي فات. ما شاء الله كلكم اجتهدتم. اللهم لا يعني اللهم بارك. تقريبا يعني جالي الشيخ احمد بعت لي الواجب من ناس كتير ما شاء الله فرغت الدروس وجابت كلام قوي جدا جدا. وال ما شاء الله شفت كله. الشيخ احمد بعت لي كله بفضل الله. ربنا يجزيه خير يا رب. اسال الله يجزيكم كل خير. ما شاء الله اللي عجبني ان ما شاء الله رغم ان هم ثلاث دروس الا ان ما شاء الله مش حد كرر حاجه. يعني لا حاجات قريبه كده يعني تقريبا كل خمسه او سته فرغوا درس الكلام مختلف. فده يعني ان ده يدل فعلا ان مش كل يعني مش كل حد بيتاثر بنفس الكلام اللي في الدرس. يعني انت بتاخد كلمه وغيرك بيتاثر فيها كلمه ثانيه. انت بتاثر فيكي ايه غيرك بيتاثر فيها ثانيه. فما شاء الله. لكن المجمل الله يعني ما شاء الله كلامكم يعني عصركم ما شاء الله قوي جدا جدا. وفعلا اخترتوا كلمات فعلا ربنا يجزيكم كل خير. وفعلا يعني انتوا ما شاء الله هضمتوا الماده. انتوا حتى في اختياركم للكلمات كنتوا بتختاروا الجمل اللي فعلا القصيره المعبره المؤثره. يعني فما بتختاروا الحاجات الطويله. ان شاء الله يعني هقرا لكم نماذج من اللي انتوا بعتوه لان ما شاء الله في حاجات قويه جدا جدا. وانا عن نفسي استفدت جدا جدا منها. يعني نقلت كلام كتير جدا منكم. ربنا يجزيكم كل خير. فان شاء الله نتكلم بقى باذن الله النهارده عن اخر حاجه معانا في الماده واللي هو تركيب الجوله. زي ما قلت لكم مره فاتت هنتكلم النهارده عن تركيب الجوله. ازاي نركب جوله؟ عناصر الجوله. الجوله بتتركب من ايه؟ وعشان نركب جوله تركيب جوله هناخد مثال عملي. مثال عملي من السنه. احنا خدنا بفضل الله ثلاث جولات في القران ولا اربعه. خدنا اربع جولات في القران. مؤمن الف الياسين ومؤمن الف فرعون وجولة إبراهيم عليه السلام وجولة موسى. مرة ناخد جولة تركيب مش تركيب تركيب تركيب. إزاي نركب جولة تركيب مع كذا كم لغة تركيب الجولة. ناخد برضو بنموذج عملي من المرات من السنة من السيرة اللي هي أول جولة في الإسلام. أول جولة النبي صلى الله عليه وسلم عملها لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين اللي هي جولة إيه؟ جولة الله يفتح عليك جولة جبل الصفا. يعني الحديث بتاع اللي روى فيه هذه الجوله يعني فيه تقريبا سبع او ثمان روايات للحديث. بمجموع الروايات بتاعت الحديث قدرنا ان احنا نطلع بفضل الله قدرنا نطلع تركيب الجوله عناصر الجوله. الجوله بتتكون ازاي؟ يعني راح اقرا لكم كده يعني روايه او اثنين من روايات الحديث. يعني ابن عباس رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ذات يوم فقال يا صباحاه فاجتمعت اليه قريش قالوا ما لك؟ قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصدحكم أو يمسيكم أما كنتم تصدقونني؟ قالوا بلى. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبت يدي أبي لهب وتب. ورواية تانية برضو هما تقريبا معظم الروايات عن ابن عباس أو تقريبا معظم الروايات عن ابن عباس، ما فيش غير رواية واحدة بس عن أبي هريرة، ورواية عن زهير ابن عمير. رواية تانية عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صار النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو خبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. يعني ناخد بقى رواية، هو تقريبا معظم الروايات يعني الاختلاف في حاجات بسيطة خالص. ناخد رواية عن قبيصة ابن مخارق الهلالي وزهير ابن عمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دول صحابيين روي الحديث روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف إني نذير لكم، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يريد أهله فخشي أن يسبقوه إلى أهله فجعل يهتف يا صباحاه يا صباحاه أوتيتم أوتيتم. وناخد بقى رواية أبي هريرة لما نزلت هذه الآية وأنزل عشرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، أي فعم منهم وخص يا بني كذا، وجعل ينادي على الرجل باسمه فعم وخص. فقال يا بني كعب بن لؤي يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب تخصيص، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذه رواية أبو هريرة، يعني أكثر رواية مختلفة عن الروايات السابقة، وفي تقريبا ثلاث أو أربع روايات أخرى وردت عن ابن عباس، وإن كان مفيش فيه خلاف كبير بين الروايات. فبمجموعة هذه الروايات إن شاء الله، مجموعة هذه الروايات ناخد بقى إيه إزاي التحليل أو التركيب، التحليل التركيبي للجولة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ركب جولة، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عمل الجولة. أول حاجة من فنيات الجولة اللي استخلصها من مجموع طرق الحديث، أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم اختيار، النبي صلى الله عليه وسلم عملها اختيار المكان والزمان. أول حاجة اختيار المكان والتوقيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار إيه؟ اختار مكان مرتفع لكي يراه جميع الناس، اللي هو إيه؟ اللي هو جبل الصفا، مكان مرتفع وموقع متميز جدا جدا اللي هو جبل الصفا، جبل الصفا اللي بيجتمع في عنده رؤوس الأموال من العرب، اللي بيجتمع عنده مليونيرات العرب وأثرياء العرب، جبل الصفا اللي بيجتمع فيه ناس كتير في من الحجاج ومن المعتمرين، فده المكان المناسب، اختار مكان مناسب زي كده قول الله حتى يبعث في أمها رسولا، حتى يبعث في أمها رسولا، إن أنت بتختار مكان مناسب للجولة بتاعتك، بتختار مكان مميز بحيث كده بفضل الله بننزل نعمل جولة، بنختار مكان مميز، تختار مثلا اكتر مكان بيكون فيه متمركز في الشباب، مثلا رايح مثلا قرية تختار مركز الشباب بتاع القرية، رايح مثلا تختار القهوة مثلا اللي بيجتمع فيها شباب كتير، فانت بتختار المكان المميز. وتاني حاجة التوقيت المميز، توقيت مميز، يعني رسول الله اختار وقت الناس كتير متجمعة فيه اللي هو وقت وقت الناس، يعني وقت تجمع الناس، يعني انت مثلا نازل تعمل جوله برضو في على الشباب بتختار وقت مميز، ما تروحش مثلا القهوه في مصر شغال مثلا الوقت مش مميز، مش هتعرف يعني مش هتعرف تجذب انتباه الناس، ما تروحش مثلا تعمل جولة في مثلا الظهر مثلا أو العصر، ده أنت بتختار وقت مميز بيكون فيه تجمع عالي، بيكون في مكان، تختار مكان مميز بحيث إن إيه إن أنت تكلم أكبر قدر من الناس. يبقى ده أول حاجة، اختيار المكان والتوقيت المميزين. تاني حاجة البداية اللي هي الدخل، اللي بنسميها إيه؟ بنسميها الدخل. إن أنت بتبدأ بدخلة، بتدخل بداخلة تجذب الانتباه للنبي صلى الله عليه وسلم. عمله النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجذب انتباه الناس ولفت انظارهم اليه بشكل في غاية الإثارة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: يا صباحاه يا صباحاه أوتيتم أوتيتم، ومعناها أي صبحكم الله بالعدو، آتاكم العدو. وكان في هذا التوقيت للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيتم أوتيتم، ليه قال صباحا؟ قال لك لأن في هذا التوقيت كان في حرب بين قريش وبني كنانة، بين قريش وبني كنانة، فالنبي استغل دي إن هم إن هو يدخل لهم بدخلة اللي هو أوتيتم أوتيتم العدو، عشان يجذب انتباه الناس، عشان يجذب انتباه. فدي بنسميها الدخلة الخاطفة، البداية المؤثرة، البداية الخاطفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضه من ضمن الدخلة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينادي عليهم بطنا بطنا: يا بني فلان يا بني فلان، عشان يجذب انتباه الناس كلها. يبقى دي اسمها الدخله المؤثره. وايه في الروايه الاخيره احنا قلناها فعم وخص، يعني ندعي لهم على العموم، بعد كده التخصيص لحد ما وصل ايه: يا فاطمه بنت محمد، يا فاطمه بنت محمد، فعم وخص. ازاي بقى؟ شوف الناس استجابت ازاي لدخله النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الدخله مؤثره، لما كان بدايه الجوله مؤثره. شوف بقى اثرها على الناس. الراوي يقول: فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هذا. فالراجل اللي ما كانش عارف يروح، من تأثره بدخلة النبي صلى الله عليه وسلم، من تأثره بالدخلة الخاطفة، كان بيبعت حد من عنده عشان يسمع، ليضمن النبي صلى الله عليه وسلم كده ليه؟ ليضمن بهذا أكبر عدد ممكن من الناس يجتمعوا له ويستمعوا لرسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخجل ولم يخف، ما خجلش ولم يخف. كنا بنتكلم في المرة اللي فاتت إن إحنا ما نتكسفش، إن ما نتكسفش بذات الله، ما نكسفش ربنا سبحانه وتعالى. انت نازل تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، زي ما قلت لكم الراقصه بتطلع بترقص بالثلاث والاربع. احنا المفروض من باب اولى احنا لا ما نكسفش ولا نخجل مما معنا ما يحق. يبقى ثاني عنصر او من عناصر الجوله اللي هي ايه بنسميها البدايه الخاطفه، انك تخطف الناس اللي حواليك، تخطف الناس، انك تجذب انتباه اللي انت بتكلمه، دي اسمها البدايه الخاطفه. وقوه الجوله ونجاح الجوله يعني في الغالب على حسب البدايه. لما بتكون البدايه خاطفه يعني ان شاء الله يعني اكتر الناس اللي بتاثر جدا بيها في الجولات لما بنزل مع الدكتور حازم ان شاء الله يعني ربنا يبارك فيه، بدايات خاطفه بيسجل الناس زي ما بيقولوا، بيثبت الناس. انت لما بتبدأ بداية خاطفة بتجذب انتباه اللي قدامك، وبالتالي يعني هيفضل منتبه ليك طول الجولة. تالت حاجة بقى كلام الجولة. يبقى احنا قلنا كده اختيار المكان والزمان، دي عامل مؤثر جدا جدا ومهم جدا جدا. انك لما تنزل تكلم، نازلة تكلمي بنت، نازلة تكلمي واحدة، اختار المكان المناسب وكمان الوقت المناسب. ما تجيش راح تكلمي بنتي مثلا هي مثلا ماشية مستعجلة ومثلا عليها محاضرة أو حاجة، ما تروحش توقفيها. يعني اختار المكان المناسب والزمان المناسب. ثالث عنصر معانا كلام الجولة، الكلام بقى. فبعد أن تجمع الناس بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، بدأ بمثل خاطف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاب الناس بالبداية الخاطفة دخل في الجولة بكلام الجولة بمثل خاطف، المثل عشان برضه يفضل جاذب انتباه الناس. يبقى ايه يفضل جاذب انتباه؟ فالمثل اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختاره يفسر للناس لماذا جمعهم. اختار مثل بيوضح لهم انا جمعتكم ليه. فقال: انما مثلي ومثلكم كمثل رجل راى العدو فانطلق يربأ اهله فخشي ان يسبقوه، خشي ان يسبقه العدو الى اهله. فلو سال سائل انت ليه بتبدا في الجوله بمثل، يعني لو حد سالك انت ليه بتبدا في الجوله بمثل، اشمعنى المثل؟ تستطيع ان تقول بكل ثقه: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدا هذه الجوله بالمثل. ارايتم اللي هو ضرب ايه الامثال زي ما احنا خدناها بالتفصيل واحنا بنتكلم في فن الدعوة ان انت تدخل دايما الامثال والقصص المؤثرة. طيب ارأيتم، بيقولون انما مثلي ومثلكم كمثل الرجل. طب من هو الرجل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الرجل نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني هنا الرجل المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والعدو، العدو اللي هو ايه المقصود به هنا؟ ايه العدو؟ ان الذي ياتي عليك ليقتلك هو العدو، ويقصد به هنا عاقبة الذنوب في الدنيا. بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه لهم عاقبة كفرهم وعاقبة ذنوبهم ومعاصيهم بالعدو. ليه؟ لأن زي ما قلت لك استغل إن كان في حرب بين قريش وبين بني كنان، استغل ظروف الناس فدخلوهم المدخل بتاعهم. فهنا شبه لهم معاصيهم وكفرهم بالعدو، المعصية اللي هتهلكك دي العدو بتاعك. ونستخرج من هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم دخل من مدخل إيه؟ مثلا مدخل الأثر الدنيوي للمعصية اللي إحنا قلناها مداخل القرب الأربعة، المداخل المؤثرة للقرب الأربعة، الأثر الدنيوي للطاعة والأثر الدنيوي للمعصية، بعد كده الأثر الأخروي للطاعة والأثر الأخروي للمعصية، ثالث مدخل معرفة الله، كلام عن ربنا وعن عظمة الله وعن صفات الله وعن جلال الله، ورابع مدخل اللي هو هم الدين. دي مداخل القلب الأربعة، وتعتبر هذه المداخل هي الأكثر تأثيرا في الناس بشكل عام. فأنت انت بتشوف اللي قدامك ممكن تدخله منين. واحد مثلا مهموم بالدنيا ومشاكل الرزق وغلاء الاسعار، ادخله كلمه عصر الدنيا والطاعه زي ما خدنا الدرس بتاع اخر الدرس بتاع ماذا لو اخترنا الله. واحد مثلا واحد يعني برضو واقع في معصيه، واحد واقع في معصيه وبتاع، كلمه عن اثر الدنيا والمعصيه وازاي المعصيه بتحرم، بتكون سبب في حرمان العبد من الرزق. نتكلم عن هم الدين وعن ازاي ان احنا نحمل هم الدين، وازاي الصحابه ضحوا، وازاي ان الدين بينتهك حرماته في كل مكان والمسلمين بتتصالح دمائهم. فده برضه مدخل، ده مدخل برضه مدخل معرفه الله، وده من اقوى المداخل الحقيقه الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى. وده يعني من ده زي ما اتعلمناه من الانبياء، الكلام عن عظمه الله. سيدنا موسى لما ضربنا مثل سيدنا موسى لما اتكلم ما صدق الفرصه انه يتكلم عن قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، ما صدق انه ايه نحدد الفرصه انه يتكلم عن ربنا. فانا النبي صلى الله عليه وسلم دخل لهم بالمدخل ده، مدخل الاثر الدنيوي للمعصيه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه لهم المعاصي بتاعتهم، شبه لهم كفرهم بالعدو، بالعدو، العدو جاي وراكم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه نفسه ان هو الناصح، لو ان رجلا رأى العدو فانطلق يربى أهله، راح عشان ينذر أهله فخشي أن يسبقوه، فانطلق يربى أهله فخشي أن يسبقوه. فهذه البداية زي ما قلنا دايما البداية الحانية الرقيقة، إنك تحس قدامك إنك خايف عليه، زي ما خدناها في الجوات اللي فاتت معانا، يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم ويا قوم اني اخاف عليكم، انك تحس قدامك انك فعلا يا اختي يا حبيبتي انا، انك تحس قدامك انك فعلا بتحبيها وخايف عليها. وده قلنا العاملين المؤثرين جدا، لو المدعو حسهم منك بجد هيسمع لك وبجد هيتاثر. لو حس فعلا انك بتحبه وانك فعلا يعني مخلص لله في هذه الكلمات، والحاجه الثانيه انك لو حس فعلا انك خايف عليه، لو حاسس انك بتحبه وخايف عليه وحريص عليه فعلا هيتاثر منك. فعشان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدخل ده، مدخل الحنان والكلمات الرقيقه، فخشي ان يسبقوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انتوا اهلي وناسي، فده معنى الحب، انه بيكسر الحواجز اللي بينه وبين الناس عشان يقبلوا دعوته. ومن هنا يمكن ان نستخرج اهميه ان تكون بدايه الكلام فيها معاني الحب. زي ما قلت لكم تكلم اللي قدامك مثلا، بتقول له انت عارف انا بكلمك ليه، ما انت عارف انا جاي اكلمك ليه، تقولها لان الصلاة بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب النفس. وانا بحب النفس الجنه يبقى لازم احب لك الجنه، انا بحب النفس الخير يبقى لازم احب لك الخير. ده مدخل جميل جدا، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب النفس. تعرف اللي قدامك انت بتكلمه ليه، تعرف اللي قدامك انت بتكلمه ليه. برضه من ضمن المداخل اللي بنستخدمها في الجوالات عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت محبتي للمتحابين فيه وللمتبذلين فيه وللمتجاورين فيه وللمتجالسين فيه. كلمه واحده قلت لها انت عارف انا جاي اكلمك ليه، لان ربنا بيقول وجبت محبتي للمتجالسين فيه. يعني انا قاعد انا وانت بنتكلم عن ربنا وبنسمع عن ربنا، تجب محبتنا، ربنا بيقول وجبت محبتي لنا، ربنا بيقول وجبت محبتي للمتجالسين فيه. ويبقى برضو من الحاجات اللي ممكن نستخدمها في التعبير عن احنا قلنا اللي قدامك لو حس منك الحب والحرص هيسلم لك وهيسمع منك. من الحاجات اللي ممكن نستخدمها الهدايا البسيطه زي بتاعت البونبوني، الحاجات اي هديه بسيطه، لو قلم اي هديه بسيطه. يعني من الناس اللي شفتهم، يعني من اقرب الناس اللي شفتهم الشيخ مصطفى العارف ربنا يجزيه خير، ما شاء الله ما شفناش غير لازم يديك هديه اي هدية. يعني امبارح كنا مع الشيخ الشيخ مصطفى والشيخ حسان والدكتور احمد النقيب، فالشيخ مصطفى يعني لازم يهدي اللي قدامه، فطلع القلم اللي في جيبه واداه للدكتور احمد النقيب. فنتعلم من دي فعلا ان الهديه فعلا بتاثر اللي قدامك مهما كانت، حتى مهما صغرت. عشان كده اصلا بيقول تهادوا تحابوا، وتقولها للي قدامك. يعني انت بتديله وانت بتديها البونبونات كده تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. يعني دي حاجه بسيطه مش قد المقام، ولكن ده تهادوا تحابوا، فهي بتعبر عن الحب. تاني حاجه من ايضا من الكلمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات اللي رويت في الحديث فانطلق وخشي ان يسبقوه. يبقى قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر لهم عن الحب وبيعبر لهم عن ان هو خايف عليهم، فانطلق وخشي ان يسبقوه. فده وصف لمدى الخوف عليهم وحب الخير لهم، وصف من الحب عليهم لمدى الخوف عليهم وحب الخير لهم. يبقى كده خدنا ثلاث عناصر من تركيب الجوله. قلنا اول حاجه اختار المكان والزمان، تختار مكان وزمان مناسب. ثاني حاجه الدخله الخاطفه، البدايه الخاطفه عشان تجذب انتباه اللي قدامك. ثالث حاجه كلام الجولات، بتاخد فيها بقى بتاخد في كلام الجولات الامثله والقصص المؤثره، بتاخد فيها القصص الواقعيه، بتاخد فيها انك الكلام الدخله الحانيه، الكلام انك تحسن قدامك ان انت بتحبه وخايف عليه، ده كله في كلام الجولات. رابع حاجه بقى ناخدها من الحديث التعامل مع العوارض والشبهات. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع العوارض ومع الشبهات؟ لان ده معرض في الجوله، انك انت بتتكلم مثلا تكلمي بنتين او ثلاثه ويحصل اي عارض، يحصل اي شبهه. فايه العرض والشبهه اللي حصلت هنا في الجوله؟ العرض والشبهه كلام ابو لهب. ابو لهب قال له تبا لك اما جمعتنا الا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع العرض ده ازاي؟ لم يلتفت ولم يرد ولم يتوقف ولا كانه سمع حاجه. لم يلتفت ولم يرد ولم يتلف ولم يتوقف. ومن هذا نتعلم الا تعطي لاحد الفرصه ان يقاطعك. ما تخليش حد قدامك يقاطعك، لازم تاخده بالكلام. فمن اكبر ومن اكبر اسباب المقاطعه في الجوله، اكبر حاجات اللي بتخلي اللي قدامك يقاطع في الجوله هو البطء في سرد الافكار. انك مثلا تقف تتكلمي ببطء مش بسرعه، لا الجوله غير الدرس. الدرس بيبقى محتاج انك تتكلم ببطء وتشرح وتفصل وتعلمك الجوله، لا الجوله لازم بسرعه، لازم تاكل اللي قدامك، لازم الكلام بسرعه. فمن الاسباب اللي بتخلي اللي قدامك يقاطعك ويعني يعرض شبهات او عوارض، انك يلاقيك ايه بتتكلم ببطء وكده، فرد البطء في فرد الافكار. وعشان كده قلنا لازم نستخدم اسلوب خاطف في الجوله. زي ما قلت لكم كده، انتوا في كلامكم ما شاء الله انا استفدت منه جدا، انتوا طلعتوه كلمات سريعه وخبطات. فهو ده اسلوب، ده اسمه قاعده الاسلوب الخاطف في الجوله، ان ما تزيدش الجمله او الفكره اللي انا بتكلم فيها عن 25 ثانيه، نص دقيقه. انت مثلا بتتكلمي كل فكره في الجوله 30 ثانيه، لا تعدى 30 ثانيه، نص دقيقه. ما تجيبش قصص طويله، ما تجيبش افكار طويله، لا تخبطات، بحيث ايه؟ انك تنقل بين كل فكره وفكره وبسرعه. ما تديش فكر ما تديش فرصه اللي قدامك انه يفكر علاوه عن انه يقاطعك. لان انت لو جبت افكار طويله وقعدت تسرد وتطنب في الكلام بتاعك، اللي قدامك هيمل ويختار انه يقاطعك. انما لما بتكون اسلوب خاطف، الجمل مترتبه وبسرعه، والفكره ما بتزيدش عن 30 ثانيه، ما بتديش فرصه لقدامك انه حتى يفكر، انه يفكر انه ينشغل عنك علاوه على انه يقطع. من صور المقاطعه في الجوله، من صور الحاجات اللي ممكن تقاطعك وانت واقف تعمل جوله، وانت واقف تعمل جوله، مثلا تقف مع شباب، تيجي عربيه مثلا من وراك مشغل اغاني بصوت عالي. او مثلا تقف مع شباب مثلا في الجامعه، وتعدي من جنب تعدي من جنبكم بنت مثلا متبرجه او كده، فيضطروا هم ايه يبصوا. عشان تقطع دي افضل حل انك تزود من تركيزك، تزود من تركيزك ومن حدة نظراتك في عينيهم، انك تزود من انتباهك ليهم وتبص لهم كويس، ما تنشغلش انت عنهم. فليه؟ لان انت لما المرء لما يلاقيك بتبص في عينيه هيتكسف وهيبص في عينيك، او على الاقل هيبص في الارض، مش هيبص جنبك. ويبقى قلنا عشان تقطع العوارض والشبهات، اول حاجه ما تلتفتش، انت نفسك ما تلتفتش، ما شفتش عرب، يعني مثلا تقف زي ما قلت لك، زي ما قلت لكم، واقف تعمل جوله عربيه مثلا معديه بصوت عالي، ما تلتفتش ليش انت ليه؟ لان انت لو التفتي من باب اولى ان اروح على التفت، هو الحاجه لا تلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم ما التفتش لابو لهب، يعني ابو لهب رد عليه تبا لك، ما بصلوش وقعد يقول له لماذا تقول ذلك يا عمي انما انا لك، لا ما التفتش خالص، ما قالوش يا عمي اني ابن اخاك ولماذا تقول تبا لك خالص، النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانه سمع حاجه، ما التفتش وما وقفش كمل. فهو ده بالظبط، انك اي عرض ما تلتفتش ليه وتكمل وبسرعه، وما تديش فرصه اللي قدامك انه يفكر. طيب اخيرا خلنا اربع حاجات، قلنا اختيار المكان، قلنا الدخله الخاطفه كلام الجوله، وقلنا كيفيه التعامل مع العوارض والشبهات. خامس حاجه بقى اللي هي التشكيل، تشكيل اللي قدامك اللي انت بتقول اللي انت بتكلمه قدامك هتشكله على ايه؟ انت لازم تتكلمي عن نازله تكلمي بنت، لازم في الاخر تشكليها على حاجه، تشكليها على درس، تشكليها على مثلا على قيام الليل، تشكليها على الدعاء، تشكليها على اي حاجه، ان انت مش مجرد كلمتين وخلاص، لا ده التشكيل ده له ايه؟ اللي هو الحاجه العمليه اللي بنخرج بيها من الجوله. لازم تكلمي حد، لازم تشكليها في الاخر على حاجه، تشكليها على درس، تشكليها ده تديها اي حاجه تشكليها عليه. فالتشكيل هنا في قوله صلى الله عليه وسلم انقذوا انفسكم من النار، انقذوا انفسكم من النار. وفي هنا سؤال، لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بالتشكيل لمكان معين؟ يعني مثلا انا في جولتي ما بنزل اعمل جوله بشكل قدامي مثلا على درس او على مسجد بنصلي فيه، بقول له في الاخر والله احنا بنصلي في مكان كذا كذا، وفي دروس عند كذا وكذا وكذا، او في درس الدكتور حاطط في مكان كذا، او ما بقولهمش اللي عايز يسمع يبقى يجي يدور رقم او نتقابل في مكان الفلاني. فمثلا لم يقل لهم انا في مكان كذا من ارضاني فلياتني. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم سوف ينزل اليهم مرارا وياتي اليهم في اماكنهم. يعني ايه؟ مش دي المره الوحيده، لا ده انا هاجي مره ثانيه وثالثه ورابعه. ودي حاجه جميله جدا انك تعمل جوله في نفس المكان اكثر من مره، انك تكرر الجوله. وده اللي بنعمله بفضل الله في الجولات عندنا، ان مين عمان كل مش هتروح كل اسبوع ولا هتروح كل يوم، لا انت بتروح مثلا كل شهر مره المكان ده. ليه؟ عشان زور غبه تنزل حبا، عشان الناس ما تملش منك، ولكن بتكرر الزياره لنفس المكان. خد بالك ان الناس مهما تخيلت، الناس مهما تخيلت في كلامك الناس ما تتاثرش، لا الناس بتتاثر، الناس بتتاثر حتى ولو بعد حين. ليه؟ لان ربنا ده ربنا بيقول فاصدع بما تؤمر، ربنا بيقول صلى الله عليه وسلم فاصدع بما تؤمر. قالك من معاني الصدع في اللغه الشق، من معاني الصدع اللي هو ايه؟ المتصدع، لو ضاق الشعب متصدعا متشققا. صدع يقال صدع النبات الارض، لما النبات بيخرج من الارض لقي صدع النبات، اي شق الارض وخرج منها شقها. وكان ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد شق الباطل بالحق، انك في الجوله بتعمل شقوق في قلوب اللي قدامك، شق لحد ما في مره الجدار الغفلة اللي على قلب المدعو بيتشق خالص وينفذ إليه الكلام. ده كان ترتيب الجولة سريعا، يعني بفضل الله يعني الكلام سهل الحمد لله، احنا تقريبا أخذنا معظمه وإحنا في المادة قبل كده، ولكن ده كان بصوره انا هقرا لكم فيها بعض الكلام اللي انتم بعتوه لي ما شاء الله، يعني لان استفدت منه جدا جدا واستخدمته في يعني بفضل الله الكلام بتاع الف وروها استخدمت منه كتير، استخدمته منه في كلمات على المقابر في الاسبوع اللي فات وفي كلمات على المقابر. ان شاء الله يعني برضو انا هركز في الكلام ده لان فيه حاجات جميله جدا. يعني من ضمن الكلام الجميل قوي فيه ماذا لو اخترنا الله، في درس ماذا لو اخترنا الله، قول الله انه كان بي حفيا، انه كان بي حفيا. انت بتقول قدامك لو رجعت لربنا، ربنا هيستقبلك بحفاوه، ربنا هيحل لك كل مشاكلك وهمومك، ربنا هيأمنك من خوف، ربنا هيحل لك مشاكلك وهمومك وخوفك، ربنا هيغفر لك ذنوبك. من الكلمات الجميله برضه في نفس الدرس، مستعد تسيب عشان ربنا، مستعد برضه ممكن نستخدمها في التشكيل. ده مثلا بتتكلم عن عن عظمه الله، بتتكلم عن معرفه الله، في الاخر بتقول لها انت هتسيبي عشان ربنا، يا ترى هتسيبي ايه عشان ربنا. من الكلام الجميل برضه، لو غيرنا وجهتنا وخليناها لربنا، تفتكر ربنا هيديك ايه؟ لو غيرت وجهتك وخليت وجهتك ربنا، تفتكر ربنا هيديك ايه؟ اول حاجه هينجيك من النار وعذاب القبر، ثاني حاجه هيدخلك الجنه، ثالث حاجه بقى هيديك ثوابك في الدنيا قبل الاخره، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله لا يظلم مسلما حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى عليها. في الاخره الحسنه هتاخد عليها الاجر في الدنيا عرضون. برضه ربنا هيديك ايه لو بقيت ملتزم، لو بقيت ملتزم، لو خدت قرار التزام عشان ربنا، ربنا هيديك ايه؟ لو التزمت بالصلاه والتزمت بطاعه ربنا، ربنا هيديك ايه؟ اول حاجه الناس هتحبك، الناس هتحبك. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل. ثاني حاجه هتبقى سعيد ونفسيتك فرحانه. قول السلف، ان احد السلف، ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. ثالث حاجه هتلاقي اثر الطاعه في رزقك، في رزقك. قول عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عمر بن عوف بيقول: وماذا افعل وكلما انفقت 100 اخلف الله علي 1000، خشيت ان لو رفعت حجرا لوجدت عنده ذهبا. يبقى ثالث حاجه هتلاقي اثر الطاعه في الرزق، ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه، وده اثر الطاعه في الرزق. رابعا يوم القيامه الناس كلها تبقى في رعب وفزع وانت امن واطمئن. خامس حاجه هتاخدها لو التزمت ولو اخدت ومشيت في طريق ربنا، في قبرك هتلاقي واحد جاي لك شكله حلو وريحته جميله ويقول لك انا عملك. هتلاقي خامس حاجه هتتجسد لك في عملك في القبر. سادس حاجه تفريج الكروبات والابتلاءات باجابه الدعاء. كنت انت ضربت لها مثلا الصخره والثلاثه والغار. يعني ده كان من درس ماذا لو اخترنا الله. يعني ان شاء الله الكلام جميل جدا، كل الكلام ما شاء الله، اللهم لك الحمد، خير. يعني ربنا يجزي كنا كل خير، كلكم اجتهدتونا، يعني ما شاء الله، ربنا يبارك في جهدكم. انا والله استفدت جدا من الكلام، وما شاء الله يعني انتوا طبقتوا فعلا عملي كويس جدا، كنت استخلصتوا الكلام المؤثر. يعني كان قلت لكم قاعده الاسلوب الخاطف، انتوا فعلا كنتوا بتركزوا على الحاجات الجمل القويه، اللي الافكار القصيره اللي انت ايه زي ما قلت لك 25، زي ما قلت 25 ثانيه او 30 ثانيه، فكره الفكره اللي تتعداها في الجوله عشان اللي قدامك ما يعنش. طيب احنا كده بفضل الله يعتبر كده خلصنا. يعني ان شاء الله في الغالب كده ما عادش في حاجه، وان كان الدكتور حازم كان بيقول لي ممكن ناخد فقه الدعوه، ولكن يعني هو يبقى مبحث طويل ويحتاج يحتاج الحقيقه ترتيب اكتر من كده يعني. فاتفضلي اتفضلي يا مان الاكتر. طيب على ما الاخت تكتب، عايزكم بس عايز منكم تفريغ الدروس. هل فرغتوا الدروس بتاعه الدكتور حازم في الترم الاول واللي اخذناها مع بعض في الترم الاول والترم الثاني، ولا ما اتفرغتش؟ ما احنا قلنا التصرف مع ال مو... زي ما كده زي ما زي ما خدناها من قصه موسى عليه السلام في دوله موسى مع فرعون، انه سمع لفرعون ولكن ايه ما ادالوش فرصه انه يستطرد معاه. تسمع اللي قدامك، ولكن لو حسيت ان اللي قدامك ده عايز اللي قدامك عايزه تاخدك بره موضوع الجوله، يعني ايه حاولي تقنعها في الكلام، خدت بالك؟ يعني ما تحرجهاش طبعا، ما تحرجش اللي قدامك، ولكن ما تستطردش معاه. انت تردي على الكلام، تردي على الكلام زي سيدنا موسى كده ما رد على فرعون بكلمتين ورجع لي مضمون الجوله اللي كان بيتكلم فيه. او ممكن في تقول لها مثلا في الاخر، مثلا لو انت حسيت انها هتاخدك بره الموضوع خالص، تقول لها في الاخر ان شاء الله، في اخر الكلام هرد عليك بالتفصيل. يبقى انت من اول حاجه ما حركتهاش، ثاني حاجه ان انت قلت لها اخر جوله هتقف وتتكلم معاها، ثالث حاجه ما قطعتيش كلامك. طيب يبقى قلنا الترم الاول ارسلتوه على جروب المعهد، ما شاء الله ما شاء الله. طيب انا هتواصل مع الشيخ احمد، خليه حتى يطبعها لي طالما ان هي موجوده على طب جروب المعهد ده يعني ايه؟ انا ما يعني جروب المعهد ده اللي هو المنتدى ولا ده حاجه تانية؟ جروب الوسط بتاع الشيخ احمد. طيب ماشي، انا ما اعرفوش الحقيقه، ولكن انا هخلي الشيخ احمد طاهر يطبعها لي، عشان كده ان شاء الله ارتب الماده مع الدكتور حازم، لان احنا هنكتب الماده بقى باذن الله، عشان يبقى المتن بتاعنا، وان شاء الله ابشروا. الامتحان يعني هيكون سهل جدا جدا في مستوى الطالب فوق الممتاز. لا ان شاء الله الامتحان يكون سهل، لان مش الدكتور حازم اللي هيحطه طبعا، وطبعا مش الدكتور حازم اللي هيحطه، الامتحان يبقى سهل ان شاء الله، لان اكيد انتم مجربين امتحان الدكتور حازم. طيب الله يعينكم. ربنا يعينكم، الله المستعان. خاصة كمان انه بيديكم التفسير، فيعني طبعا نجرب جرب شوف. طيب في اي سؤال؟ لا ان شاء الله يكون سهل باذن الله. وجزاكم بالمثل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.